وشرعنا جاء بالنهي عن ذلك. وبعضهم أجاب قائلا يكون هذا النهي الذي في هذا الحديث باب الأدب وباب الأولى، والآية تدل على الجواز، يعني أن هذا جائز ولكن خلاف الأولى. هذا الجواب. الجواب الأول أن هذا ليس في شرعنا، وإنما هو في شرع من قبلنا، بدليل أن يوسف عليه السلام سجد له أبواه وأخوته لما دخلوا عليه وهو على كرسيه، فهذا لا يجوز في شرعنا، قد ذكره الله جل وعلا ويكون هذا مثله. وأما الحديث الآخر الذي في الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في أشراف الساعة أن تلد الأمة ربك، هذا لا معذور فيه لأنه مؤنث، ربكها مؤنث، يعني لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس، هذا ليس فيه محذور. ثم جواب آخر وهو أن هذا باب الخبر، وباب الخبر العلم بعد التقرير وبعد يعني الشيء الذي يكون فيه العمل، خبر، والخبر يكون فيه تحذير، تحذير لكم في الثوابت إلا أنه يقع. فعلى هذا لا يجوز للإنسان إذا كان له مملوك أن يقول عبدي، هو بنفسه وغيره كذلك لا يقال، يقول له الآخر أجب عبدك، أجب عبد ربك، أجب أو أطعمه أو اذهب إليه أو أشبه ذلك، يعني لا المخاطب ولا المخاطب، كلاهما منه عن هذا، أن يدعوه برسم العبد وأن يدعو سيده برسم الرب الجالبين. لهذا قال لا يقول أحدكم عبدي وآمتي، ولا يقول أطعم ربك وابدأ ربك، وليقل فتايا زكاتي، فتاء الفتاء هو فلان النشيط والفتاة كذلك، فأرشد إلى الشيء الجائز بدل ما بدل الممنوع الذي فيه مشاركة باسم الله جل وعلا ومنازعة فيه، أرشد إلى الشيء الذي ليس فيه شيء. وأما ما يأتي في جاء في رواية مسلم وقال يقول سيدي ومولاي سيدي، فإنه جاء النهي كما سيأتي أيضا عن الكلمة على السيد. السيد واضح يقال على كل من كان له تقدم السيادة، ولكن الحديث الذي سيأتي يعني يقول السيد الله، فيكون هذا ليس من ذات الاسماء المشهوره مثل ذات الرب، مثل اسم الرب، الرب جل وعلا لا يتلكم على الله الا اذا كان بالاضافه، مثل رب الداء، رب الكتاب، اسمع ذلك اضافه، اما هكذا ربك او رب الرب فانه خاص بالله جل وعلا، فلا يكون مثل السيد، ليس مثل السيد. وان كان جاء الحديث الذي سيأتي لو قال سيد الله. أما المولى فالمولى يطلق على القريب، نسب اسم ابن العم وما أشبه ذلك، ويطلق على الناصر، ويطلق على المقدم الذي له تقدم وله لصبره على غيره يطلق على غير ذلك. فمثل هذا لم يحضر فيه من هذه الاطلاقات، والاطلاق الذي يكون للمخلوق هو ما يليق به. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الالفاظ المنهي عنها وان كانت تطلق لغه كالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك باللفظ، لان الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فاذا اطلق على غيره شاركه بالاسم فينهى عنه لذلك، وان لم يقصد بذلك التشريك في الربوبيه التي هي وصف الله تعالى، وانما المعنى ان هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حتما لماده التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من احسن مقاصد الشريعه لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهه المخلوقين، فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى ما يقوم مقام هذه الالفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقل احدكم عبدي وامتي، لان العبيد عبيد الله والاماء اماء الله. قال الله تعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ففي اطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وادبا وبعدا عن الشرك لتحقيقا للتوحيد، وارشدهم الى ان يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم امته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير الا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وان لم يقصد به، وبالله التوفيق. المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الاولى النهي عن قول عبدي وامتي، الثانيه لا يقول العبد ربي ولا يقال له اطعم ربك. أما المقصود بهذا حماية جناب التوحيد وتعظيم الله جل وعلا أن لا يشاركه المخلوق ولو في الألفاظ، هذا المقصود، أن لا يشارك المخلوق ربه جل وعلا حتى في الألفاظ التي يختص بها الرب جل وعلا، يجب أن تكون خاصة به مثل الرب، يجوز أن يكون مشاركا المخلوق له. لهذا عزل عن الشيء الذي يعطي المعنى ولا يكون فيه مشاركة. المسألة الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. المسألة الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو توحيق وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وما تحقيق التوحيد تخلصه وتصفيته من الشوائب التي قد تشوبه من عمل أو قول، هذا هو تحقيقه. فحتى في الألفاظ يجب أن يكون الرب جل وعلا واحدا فيها، ليس له فيها مشاركة.